فوارس عزة وسليل ماجد ومنهج ثورة حسن المآل، فما من خائف يحيا كريما ولا حر يميل إلى الضلال. فوارس عزة وسليل ماجد ومنهج ثورة حسن المآل، فما من خائف يحيا كريما ولا حر يميل إلى الضلال. ويصدح من جذور المجد صوت برغم الضعف كالحمم الثقال، فعام بعد عام قد مضينا بثورتنا نروم ذرى المعالي. ويصدح من جذور المجد صوت برغم الضعف كالحمم الثقال، فعام بعد عام قد مضينا بثورتنا نروم ذرى المعالي. فوارس عزة وسليل ماجد ومنهج ثورة حسن المآل، فما من خائف يحيا كريما ولا حر يميل إلى الضلال. إلى عشر تزيد بها ثلاثا ولم يركع بنا عزم الرجال. إلى عشر تزيد بها ثلاثا ولم يركع بنا عزم الرجال. وآساد بأرض الشام تسعى لتحقيق المطامح والنوالي. فوارس عزة وسليل ماجد ومنهج ثورة حسن المآل، فما من خائف يحيا كريما ولا حر يميل إلى الضلال. وتبقى ثورة الأحرار دوما مثالا في ميادين النضال، لنا بدمشق آمال عظام وثأر دونه بذل الغوالي. وتلك روائح البارود كانت كعطر الورد في أرض النزال، وإن طالت سنون الحرب فينا سنبقى ثائرين، سنبقى ثائرين، سنبقى ثائرين ولن نبالي، سنبقى ثائرين ولن نبالي.